بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أرحب بكم في بداية هذا اللقاء المتجدد مع سهراتكم الإيمانية الرمضانية، ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي وضيفكم في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا بكم. جزاك الله خير. ومنكم. اللهم أمين. بارك الله فيك. الله يحفظك يا شيخنا. بالنسبة لفضيلة الشيخ، يعني يسحب البساط من تحت أقدامنا في هذا الشهر المبارك، يعني أوشك نصفه على الانتهاء، فنريد من فضيلتكم توجيه كلمة كيف نستطيع أن نستقبل النصف الثاني إن كنا قد أسأنا الاستقبال والترحاب بهذا الشهر المبارك في النصف الأول. فليكن يعني منا مزيد من استقبال حسن لهذا الشهر المبارك في النصف الثاني وما فيه من مزايا كما تعلمون. الحمد لله رب العرش رب العوالم، يتولى الخلائق بلطفه فنعم الوكيل، وأشهد أن لا إله إلا الله الحي الدائم يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالشرع قائم، من تبع سنته نجا ومن خالفها حرم الدليل، فأنعم به مسكا للنبيين خاتم، وأكرم به مبعوثا هو للشرور يزيل، وانظر إذا شئت وقرأ في التراجم لن تجد في الناس عذبا كهذا السلسبيل. فيا رب صل على تاج أولي العزائم فيا رب صل على تاج أولي العزائم ومن ليس لشريعته شرع بديل، وجازه عن كل صائم من أمته وقائم، وعن نوره الذي به انقشع الليل الطويل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخي الكريم، حقا وصدقا كما تفضلت وذكرت، أيام الشهر تفلتت وكذلك لياليه تفلتت من بين أيدينا، وهذا ليس بغريب ولا بعجيب على مواسم الخير وأسواق الطاعات، سرعان ما تأتي وسرعان ما تمضي، كالسوق الذي ينصب ثم ينفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. لكن ليس معنى ذلك أننا إذا كنا قد قصرنا وفرطنا، وكلنا ذلك الرجل وما أبرئ نفسي في الأيام الماضية، فإن الفرصة بحمد الله تعالى وفضله لا تزال سانحة أمامنا لتدارك الموقف، ولا سيما أن أفضل أيام وليالي رمضان لم تأتي بعد. كانوا يقولون لكل شيء زبدة، وزبدة الشيء خلاصته، كما أن زبدة اللبن خلاصة اللبن، لكل شيء زبدة، وزبدة رمضان العشر الأواخر، وزبدة العشر الأواخر ليلة القدر، فهذا كله لم يأتي بعد. ثم إننا نستطيع أن نعوض النصف الذي مضى بأن نأتي به مرة أخرى. كيف؟ يقول أهل العلم يستطيع المسلم أن يصوم رمضان مرتين في عام واحد. كيف؟ إذا حرص على أن يفطر صائما في كل يوم، لما رواه الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فلو فاتت منا أيام النصف الأول وحرصنا على أن نفطر صائما في كل يوم من أيام النصف الأخير، فكأننا عوضنا ما فات. ثم نجتهد في الأيام والليالي الباقية في تلاوة القرآن، في ذكر الرحمن، في الصلاة على النبي العدنان، في كل أعمال وهكذا. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما تبقى. فضيلة الشيخ، اقترن شهر رمضان المبارك بالقرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني وكأني في هذه الآية أجد ربي سبحانه وتعالى يقول الذي أنزل فيه القرآن، وكأنه يقول انتبه يا مسلم، فهذا الشهر هو الذي كان ممكن تتقال رمضان نزل فيه القرآن بأسلوب خبري، ولكن بهذا الأسلوب يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني دلالة على أن هناك رباط وثيق بين رمضان وجميع أعمال البر، نعم، من عمرة وما إلى غير ذلك كما سنتطرق، واعتكاف وزكاة فطر وما إلى غير ذلك كما تحدثنا من قبل، ولكن هناك علاقة وثيقة بين القرآن وبين شهر رمضان. نعم، لا شك أن هذه العلاقة تجلت في قوله تبارك وتعالى كما تفضلت وذكرت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقبل أن نذكر هذه العلاقة يعني نذكر أقوال أهل العلم في تأويل هذه الآية. في الحقيقة ذكر أهل العلم ثلاثة تأويلات وكلها مقبولة حيث لا تعارض ولا تناقض ولا تضارب بينها. القول الأول وهو الأشهر أن المقصود ابتداء النزول، لأن القرآن الكريم كما نعلم جميعا لم ينزل جملة واحدة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، بل نزل منجما مفرقا وفقا للأحداث والوقائع طيلة 23 عاما. ابتداء النزول في ليلة رمضانية وهي ليلة القدر بالآيات الخمس الأول من صدر سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات الخمس. القول الثاني أو التأويل الثاني لعلماء التفسير أن الله عز وجل، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو الحبر البحر، الله عز وجل أنزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى مكان في السماء الدنيا يعرف ببيت العزة في رمضان، ومن بيت العزة هذا كان جبريل عليه السلام يتنزل به على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثالث والأخير في تأويل قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الشهر الطيب المبارك الممدوح الذي أثنى الله عليه وذكر فضله وأنزل فيه القرآن، كما نقول زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي أنزل فيه القرآن، قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه، وكما نقول أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي أنزل فيه القرآن، قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما هي العلاقة بين رمضان وبين القرآن؟ أولا لنتبين سر هذه العلاقة الوثيقة، لماذا فرض الله علينا صيام رمضان؟ لنجوع، لنعطش، لنتعب، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. آيات الصيام جاءت في خمس آيات متتاليات من سورة البقرة، بدأ من الآية 83 بعد 100 وانتهاء بالآية 87 بعد 100. في أول آية ذكر الله تعالى هذه الحكمة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وآخر آية جاء فيها تكرار وتأكيد لهذا، قال تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن فرض الله الصيام لنكون من المتقين. وهذا السؤال يستتبعه سؤال آخر، لماذا يريد الله تعالى منا أن نكون من المتقين؟ لأن الله عز وجل يريد أن يدخلنا الجنة، والجنة دار كرامة أعدها الله تعالى للمتقين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقوله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وهكذا. القرآن الكريم أيضا ما أنزله الله عز وجل إلا لهذه الغاية، يقول تبارك وتعالى وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فالعلاقة وثيقة جدا بين الصيام وبين القرآن. قبل أن نكملها معلش فضلتك، يعني الإخوة بادئين مستعجلين علينا ما شاء الله في اتصال، حبيبي تفضل يا شيخ مصطفى. أستاذ مصطفى السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل سنة طيبين يا فندم. صباح السلام ربنا طيب. يبارك فيك. عايز أسأل السؤال للشيخ. تفضل بس تعلي صوتك شوية لو سمحت. ماشي. حضرتك أنا عايز أسأل بس على موضوع آيات القرآن. آيات القرآن؟ يجوز إن أنا أجيب المصحف وأقرأ فيه عن طريق الشيخ بيقرأ في الشريط؟ يعني تراجع مع الشيخ وهو بيقرأ في الشريط؟ لا مش هراجع، ده أنا أخليه هو يتلو القرآن وأنا أبص على الآية في المصحف. هل ده يجوز ولا لازم انا اقراه؟ لان انا طبعا في قراءه القران حاولت اقرا بلاقي نفسي بقول يعني بقى في حروف بتتنطق نون، يعني انا بنطق نون وهو الاقي الشيخ ما بينطقهاش نون، بيقفل بالضمه يجيبها ميم. ماشي الاقلاب يعني بيبقى في كلام بيتنطق ساعات نون بلاقيه مش مكتوب نون. طب استاذ مصطفى، طب ما بدل ما تقول كده ممكن يعني سهل قوي ان انت ان شاء الله تروح مسجد وتجلس في مقرأة وتتعلم وتبقى انت ما شاء الله زي الشيخ ده وتقرأ واحسن كمان ان شاء الله. بس طبعا انت لو يعني بصراحة ما فيش ما عنديش وقت. حاضر انا حاضر. اروح حاضر. الشيخ يجيبك ان شاء الله. مقدر طبعا. حاضر حاضر ماشي تفضل. تفضل شيخنا، يعني الكلام برضو في خلال القرآن يعني ممكن نجاوبه. نعم نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر، أجر القراءة وأجر التعب والمشقة. نعم. ما زلنا في حديثنا ارتباط الصيام بالقرآن. في الحقيقة كثير من المسلمين يقرؤون القرآن في رمضان والمصاحف تتلقفها وتتداولها الأيدي، وهذا أمر طيب، لكن يجب أن نتخطى مرحلة التلاوة فقط. يعني ما أنزل الله عز وجل القرآن للتلاوة فقط، ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما، وهذا كلامه فقد خصه الله عز وجل بجوامع الكلم، كلمات مضبوطة موزونة. روى البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لاحظ أخي الفاضل، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من قرأ القرآن وأقرأه، ولم يقل خيركم من حفظ القرآن وحفظه، وإنما أتى بكلمة معبرة: تعلم، من تعلم القرآن وعلمه. فارق كبير طبعا بين مجرد التلاوة والحفظ وبين العلم والتعلم. ولذلك يقول أهل العلم: إذا أردنا أن نستفيد من القرآن الاستفادة الكاملة لابد أن نقرأه بعدة نيات وليست بنية واحدة. يعني للأسف أن معظم الذين يتلون القرآن ولا سيما في رمضان يقرؤونه بنية واحدة، وهي نية تحصيل الأجر والثواب، وهذا أمر طيب. روى الترمذي في سنن بإسناد حسن صحيح عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه من قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حروف القرآن كما أحصاها أهل العلم أكثر من 321,000. يعني تستطيع إذا قرأت القرآن الكريم مرة واحدة أن تتحصل على أكثر من 3,000,000 حسنة. لكن هذه النية بمفردها لا تكفي، فهناك عدة نيات أخرى يجب أن نستحضرها ونحن نتلو القرآن في شأن القرآن. منها أن نقرأ القرآن بنية أن يكون القرآن شفيعا لنا في يوم القيامة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم وصح الألباني الحديث من طريق أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته المنام بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. وروى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه نية يجب أن نستحضرها. أيضا من النيات الطيبة التي يجب أن نستحضرها ونحن نقرأ القرآن أن يكون القرآن بإذن الله شفاء لنا لأمراض قلوبنا وأبداننا. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. لو أننا تلونا القرآن حق التلاوة واعتقدنا اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك أن القرآن شفاء، فإن الله تبارك وتعالى سيأتي بالشفاء. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ورضوانه: كنت بمكة المكرمة فانتابتني أدواء، أي أمراض جمع داء، فاستشفيت بسورة الفاتحة فشفاني الله، فأخبرت بذلك أقواما أيضا أصابتهم أدواء فشفاهم الله بالفاتحة. ونعلم من أسماء سورة الفاتحة الشافية والرقية. أيضا من النيات الطيبة التي يجب أن تكون في أذهاننا حاضرة ونحن نقرأ القرآن أن نتعلم القرآن، وقد ذكرت آنفا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لابد أن نقف عند القرآن بتدبر، لا يكون الهم أن نختم السورة أو نختم الجزء. والله تبارك وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله تبارك وتعالى حثنا على هذا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أيضا لابد أن نقرأ القرآن بنية العمل، وهذه أعلى نية، أن نقرأ القرآن بنية أن نعمل بأحكام القرآن. نحل حلال القرآن ونحرم حرام القرآن ونأتمر بأوامر القرآن وننتهي عن نواهي وزواجر القرآن، فإن فعلنا فقد سعدنا في الدنيا والآخرة. ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ. يعني في آخر الآية حينما تكلم يعني يقول الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، نعم. يعني نريد نبذة بسيطة عن التقوى، نعم، معناها وثمارها، يعني كيف فيه. أشعر أن هذا الصيام أتى بالتقوى؟ يعني كلنا نصوم، ولكن يعني نصوم يعني تحصيل حاصل أو كيفما اتفق، لا نشعر بثمرة التقوى. فما هي التقوى وكيف نشعر بأن التقوى قد حدثت لنا وما ثمارها؟ جزاك الله خيرا. كانوا يقولون احنا بنسأل برضو الأسئلة زي ما حضرتك قلت. نعم نعم، حسن السؤال نصف العلم. أيوة نعم. يعني إذا كان السؤال جيدا ربنا هذا نصف العلم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وأمتع بك. في الحقيقة لن تتحقق التقوى من الصيام إلا إذا كان الصيام كما ينبغي أن يكون. في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفس. صحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه كان يقول: إذا صمت فليصم سمعك، وليصم بصرك، وليصم لسانك، ولتصم بقية جوارحك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. فلا بد أن يتميز يوم الصائم بأنه ليس امتناع عن الطعام والشراب ومعاشرة الحلائل من النساء فقط، لا، امتناع عن كل المحرمات. فإن فعلت فقد تحققت ثمرة التقوى. التقوى في لغة العرب مشتقة من الوقاية، بمعنى أنك تجعل بينك وبين غضب الجبار عز وجل وقاية، تجعل بينك وبين العذاب، بين النار وقاية. والله تبارك وتعالى ذكر ذلك صراحة في سورة التحريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في الحقيقة ذكر أهل العلم تعريفات كثيرة للتقوى، لكن نقتصر على ذكر بعضها أو على ذكر أهمها. أشهر تعريف للتقوى التعريف المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عرف التقوى بأنها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يعني هذه أربعة أمور لو حققها الإنسان في نفسه فلا شك أنه سيكون بإذن الله من المتقين، يخاف من الله عز وجل. وجاء بذكر الجليل لما فيه من عظمة وهيبة تملأ القلوب وتهز النفوس، والعمل بالتنزيل أي بالكتاب والسنة، وليس بالكتاب فقط، فالكتاب منزل لفظا ومعنى، والسنة منزلة معنى دون لفظ، لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فنعمل بالكتاب وبالسنة. ثم الرضا بالقليل، القناعة كنز لا يفنى. ثم التزود ليوم الرحيل بأي شيء، بطعام، بشراب، بثياب، بحقائب، بالتقوى أيضا. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تعريف ثاني للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: التقوى ترك ما تهوى لما تخشى. الله. النفس تهوى. أيوة. أشياء كثيرة. نعم. لكنها تخشى عاقبة هذه الأشياء. نعم. محرمة، ممنوعة، كبائر، فواحش. نعم. فإذا تركت ما تهواه لما تخشاه فأنت التقي حقا. نعم. وصدقا. نعم. هناك تعريف ثالث لإمام من أئمة السلف اسمه طلق بن حبيب رضي الله. نعم. عنه يقول: التقوى أن تعمل بطاعة الله. نعم. على نور من الله. نعم. أي بعلم. نعم. لماذا؟ ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله على. نعم. على نور من الله. الله تخشى عقاب. تخشى الله. نعم. آخر تعريف، تعريف جامع مانع في كلمات مختصرة، والعرب تقول: البلاغ الإيجاز. نعم. وخير الكلام ما قل ودل. يقولون: التقوى فعل المأمور وترك المحذور. نعم. فتش عن الأوامر في القرآن والسنة فافعلها، وفتش عن المحذور والنواهي واتركها فأنت التقي. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. معنا الأستاذ محمد من سوهاج، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. عليكم ورحمة الله. كل سنة وأنتم طيبين. توصل السلامة حضرتك. ربنا يعود علينا عليكم الأيام بخير. اللهم آمين، اللهم آمين. حضرتك بس عايز أكلم فضيلة الشيخ لو سمحت. مع حضرتك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. حضرتك بخير. الله يكرمك وأنت بخير والأسرة وأهالي سوهاج جميعا. الله يخليك، ربنا يبارك فيك ويخليك وينجيك من كل كرب. آمين. ولك بمثل إن شاء الله. الله يخليك. فضيلة الشيخ، أنا عايز بس استشير حضرتك في حاجة كده بس بعد إذنك يعني. تفضل. يا أخي أنا أخذت إنسانة وتجوزتها. والإنسانة دي حضرتك يعني سترت عليها، يعني أنا أخذتها يعني لها هي شهرين معايا حاليا، وسترت عليها يعني أخذتها بكر رشيد، وحضرتك يعني طلعت إنها إيه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني عنده العفو. مش عارف هو خطفها، خدها وكتب عليها خطفها يعني ولا خدها من لا هو خدها يعني اتجوزها عندنا في الصعيد. هو ظاهر بكر واخدها واتضح انها غير بكر اعتقد. ربما يكون كده. نعم. طيب فضلتك برضو ان شاء الله لو عاود الاتصال. نعم. نعم. فضلت الشيخ برضو في تعريف كان فيما بين عمر بن الخطاب وأبي، أما سلكت طريقا ذا شوك. نعم نعم. فالتعريف برضو جميل جدا. نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت وقتها. نعم. قال فهذه التقوى. نعم. يعني برضو تدل على ان فعلا كل التعريف تدل على ترك المحرمات والمنهيات. نعم. وفعل المأمور. نعم. بين هذه الآيات الخمس التي تفضلتم بتحديدها آيات الصيام دخلت آية يعني موضع يعني الذي لا يستطيع أو لا يفهم النسك القرآني أو التناسق والتناغم بين الآيات، يقول هذه الآية وضعت في يعني في موضع مش عايزين نقول في غير موضوع حاشا وكلا، ولكن ليست من آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية التي تتحدث عن الدعاء ما علاقتها بين آيات الصيام التي سبقتها والتي لحقتها؟ نعم جزاك الله خيرا. قبل أن أجيب على هذا السؤال أعلق على كلام فضيلتكم في ما وقع بين عمر وأبي بن كعب، وفي رواية بين عمر وأبي هريرة حينما قال ما رأيت طريقا ذا شوق كيف أخذت، قال تنحيت. ابن المعتمر شاعر أخذ هذا المعنى فنظمه شعرا فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. الإنسان إذا مشى على أرض فيها شوك يحذر. أنا قاعد مع ابن القيم ولا قاعد مع مين بقى؟ الله يحفظك وينفع بك. بارك الله فيك. بارك الله يكرمك. ناخذ الأستاذ علي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامي للشيخ شهاب حبيبي. أيوة والله حبيبنا كلنا. الله يكرمك. تفضل. معاك أخوك علي لطفي يا شيخ شهاب. مرحبا مرحبا بالأخ علي صانع الألوتال. عامل إيه أخبارك؟ نعم. عامل إيه؟ بارك الله فيك. أخبارك وحشنا والله. بارك الله فيك. وحابين نعيد عليك في أول رمضان ما عرفناش. بارك الله فيك. القلوب يعني معينة. والله بحبك في الله. أحبك الله ولذا احتري فيه. والله أنا بس اللي مدخلة بسيطة كده جدا، كان كل سنة وإحنا طبعا تفحضت مسجد في الدراسة، كل سنة ربنا سبحانه وتعالى بيفتح الواحد كده بحاجة بسيطة. السنة اللي فاتت وأنا بلقي الخطبة وقع في قلبي كلمة أياما معدودات، وكأن الله عز وجل يقول اقتربوا هذه الأيام إنما هي أيام معدودات. فدي كانت السنة اللي فاتت. السنة دي سبحان الله سمعت بقلبي حديث القدسي بتاع رب العزة سبحانه وتعالى ويقول إلا الصوم فإنه لي. والله يا شيخ شهاب أنا بقرأ بسمع طبعا الحديث ده كل سنة، السنة دي سمعته بقلبي بس دي مدخلة بسيطة كده يعني شارك حبيبي الله خير الشيخ شهاب، وأرجو يعني أن حضرتك يعني ما بنعيش نسمع صوتك يعني. الله يبارك فيك. جزاك الله خير شيخ علي. جزاك الله خير. إيه يا شيخنا الآية. نعم. آية الدعاء بين آيات الصيام. نعم. طبعا لا شك أن الله تبارك وتعالى وضع هذه الآية، وطبعا ترتيب الآيات توقيفي. نعم. أمر توقيفي طبعا. العلماء يقولون كل سورة من سور القرآن بينها وبين السورة السابقة لها والسورة اللاحقة بعدها تناسب. وفي السورة نفسها كل آية بينها وبين الآية التي سبقتها والآية التي لاحقتها تناسب. بل أعجب من ذلك أخي الفاضل أنه في الآية نفسها قالوا أن كل كلمة بينها وبين الكلمة السابقة والكلمة اللاحقة تناسب، فسبحان من هذا كلامه تبارك وتعالى عز وجل. لا شك أن الله تبارك وتعالى يعني يحب الدعاء، بل يحب الإلحاح في الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن صحيح من طريق النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. هذا هو الحديث صحيح. مخ العبادة. نعم. مخ العبادة. أي مخ العبادة حديث ضعيف. نعم. مع ان يعني الدعاء والعبادة ابلغ. ابلغ صحيح. لان الدعاء مخ عبادة. طب اين العضلات؟ اين السمع؟ اين البصر؟ صحيح. الدعاء هو العبادة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. اشمل. نعم. نعم. اشمل واجمع. نعم. واصح. نعم. واكمل. رمضان شهر الصيام والصوم يرتبط بالدعاء. يرتبط بالدعاء. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث لا ترد دعوتهم. ذكر من ضمن هؤلاء الصائم. دعوة الصائم مستجابة. هذا إذا كان المرء صائما في أي وقت فريضة أو نافلة. أما إذا كان في رمضان فإن الدعاء يتضاعف أجره والدعوة مستجابة مؤكدة. روى الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. وأصح وأرجح أقوال أهل العلم أن هذه الدعوة في ساعة الإفطار. وهنا تنبيه، كثير من الناس قبل أن يفطر إذا غربت الشمس أو أزل لصلاة المغرب يدعو. لا، أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرا لا تزال أمتي بخير معجب. تفطر أولا على رطبة، على تمر، على شربة ماء، ثم تبدأ في الدعاء. ما شاء الله. ممكن يدعو برضه قبل الأذان. نعم نعم. ويتناول أي شيء ويكمل دعاء. نعم بالضبط. نعم نعم. ويتخير الأوقات الفاضلة. نعم. يعني ثلث الليل الأخير حيث نزول الرب عز وجل نزولا يليق بجلاله وجماله وكماله. نعم. هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ نعم. يستغل الزمان الفاضل والمكان الفضل. نعم. يعني ويكسر من الدعاء. طب فضلتك، يعني حضرتك كنت بتكلم يعني في ثنايا الكلام قلت أن الله يحب الإلحاح في الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب من عباده اللحوح. نعم. ولكن هناك بعض الناس نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم دعاءهم، يتعجلون ويقولون أننا دعونا ولكن لم يستجب لنا، فيترك فيستحسر ثم يترك الدعاء. نعم. فهل هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبر خاطر هذا الذي لم يستجب له في الظاهر؟ نعم نعم. فضل. أولا هناك نهي عن الاستعجال. هناك حديث متفق على صحته من طريق أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. نعم. يقول قد دعوت فلم يستجب لي. هناك حديث صحيح رواه أصحاب السنن صححه الألباني يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يدعو ربه بدعاء ما ليس فيه اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل له إجابة دعائه، وإما أن يدخر له الأجر. أيوة. في الآخرة. نعم. وإما أن يصرف عنه من السوء مثل ذلك. يعني أنت قبل كسبان أن نتكلم في فقه هذا الحديث الماتع، يعني معنا اتصال من الأردن مش عايزين نغرمه. تفضل يا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا لو سمحت الله بارك في عمرك، مسألة شرعية كنت ثابت مع الفضائيات بالنسبة لقنوط الفجر أو في العشاء. أخ من الأخوة بيقول بعد الركوع إذا قلت الإمام بتكون الصلاة باطلة، هل هذا صحيح؟ بعد الركوع؟ بعد الركوع نعم، بعد القيام من الركوع إذا قلت الإمام بتكون الصلاة باطلة. حاضر. المفروض يقنط بعد القراءة. أيوة حاضر. حاضر أبو عبد الرحمن. في سؤال تاني؟ طيب جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يعني هذا الحديث الذي يجبر بخاطر ويجبر كسر المستحسر أو النادم على الدعاء، يعني قبل أن نأخذ فقه يعني ممكن نجيب نعم أبو عبد الرحمن؟ نعم نعم. طبعا هذا كلام ليس بصحيح. نعم. الإمام مالك رحمه الله في فقهه أنه يقنت بعد الرفع من الركوع. نعم نعم. ولكن ربما في النوازل، يعني ليست في كل وقت. نعم نعم نعم. واحنا طبعا ما فيش اشد من كده نوازل. نعم يعني. نعم. وحتى لو لم يكن نوازل، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. أيوة. قال الصحيح الراجح ان من قنت لا ينكر على من لم يقنت، ومن لم يقنت ايضا لا ينكر على من قنت. المساله فيها ساعه بفضل الله عز وجل. القنوت اللي هو الاطاله في القيام ولا بالدعاء؟ لا يقصد الدعاء. نعم. نعم. نعم. واصل القنوت اطاله القيام وقوموا نعم. لله أيوة قانتين. أيوة. نعم. نعم. الله يفتح عليك. معنا قبل الحديث برضو الأخ بركات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. موضوع بالنسبة للصلاة الوتر. يعني في حديث هذا بيقول إن الوتر مع الإمام أو السلام مع الختمة مع الإمام في التراويح أفضل من إن أنا اعملها لوحدي يعني، اعمل الوتر لوحدي. تصلي الوتر في جماعة؟ اصلي الوتر في جماعة افضل يعني؟ يقال افضل، في حديث انه افضل يعني. فانا عاوز اصلي بالليل لوحدي، فاحد الاخوة الافاضل قال لي ما ينفعش تختم مع الامام افضل يعني، فانا عاوز اعرف يعني شرعية هذا الموضوع. الله يبارك فيك. حاضر، الله يبارك فيك. فضلت الشيخ ربما يقصد ان هو يعني من قام مع امامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم، لكن هو له قيام ليلة، ولو اراد ان يصلي بعد ذلك يصلي، ولكن لا يعد الوتر، لا وتران في ليلة، انما باب الصلاة مفتوح. يعني هو ممكن يخلص مع الشيخ. نعم، ويوتر بالضبط، ويصلي بس ما يوترش، ما يوترش يعني لا وتران في ليلة. نعم، لكن يصلي كيفما اراد. نعم، ركعتين صلاة الليل مثلا مثلا، ركعتين ركعتين ركعتين، ولكن لا يختم بوتر لانه وتر مع الامام. نعم، ربنا نعم يبارك فيه. طيب فضيله الشيخ، يعني قبل الحديث. نعم، الحديث الثلاث جوائز. نعم، كما قلت هذه بشرى. نعم، تزف واصل في حديث وتساق فضيلتك ان الله يستحي ان يرد عبده صفرا اذا رفع كفيه. نعم، برضه قول لنا حاجه. نعم نعم، ان الله حي كريم يستحي ان يرفع العبد كفيه فيرد الله فوضى. نعم نعم نعم، يعني انت ايها الداعي على طول الخط كسبان كما يقول. انا بقول لان الشيخ فضيله الشيخ بيقول ان لما تبقى الاسئله منطلقه بدون تحديد بيبقى البرنامج افضل وافضل، فخليها ايه يعني لقاء يعني الشيخ. نعم، علي طنطاوي قول لهم بقى الكلمه. نعم نعم، وده من باب يعني الامام ابو حامد الغزالي. نعم، رحمه الله، كان يقول من بركه العلم ان ينسب القول الى قائله. نعم، الشيخ علي طنطاوي كان عالما موسوعيا رحمه الله. نعم، كان يقول افضل الدروس ما كان فوضى. يعني كيف ما تفكر قاعدين كده نقول اسئله وحركه كبيره. نعم، لان نعم التنويع في نوع من التشويق. نعم نعم نعم، ربنا يبارك تفضل. فالذي يدعو الله عز وجل رابح على طول الخط، يعني كيف بشرط أن لا يستعجل. نعم، إما أن يستجيب الله تعالى دعاءه في التو والحال. نعم، وإما أن يدخر الله عز وجل له من الأجر مثل ما دعا. نعم، وإما أن يصرف عنه من السوء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني ربما نعم ربما يكون من الصلاح للعبد ألا يستجاب له هذا الدعاء. أيوة، ويؤخر له الأجر أو يدفع عنه من السوء. يعني الإنسان لو كان واحد أو واحدة مثلا بيدعو يتزوج سين من الناس. نعم، ولم يستجب ربنا سبحانه وتعالى له، ربما يكون الخير له في غيره. في غيره. نعم، نعم، وربما لو تزوج بها بسين هذه يكون فتنة. نعم نعم، ربنا يبارك فيك. طب فضلت الشيخ، يعني عشان برضو ننفذ القول بتاع فضلتك، طبعا الأحداث حضرتك متابع الأحداث الجارية الآن، وإن شاء الله نرجع للكلام عن الدعاء وعن الذكر والتوبة، ولكن يعني الآن في هذا الأسبوع كانت هناك مليونية أو دعوة لمليونية اجتمع فيها الضدان، يعني المفرطين في الغلو ودعاء دعوة آل البيت من صوفية وغيرها، واليساريين اللي هم يعني منهم شيوعيين وغيرهم وما إلى غير ذلك، يعني اللي ضد الدين واللي بيقول إحنا متمسكين بآل البيت جدا من النقيض للنقيض، اتفقوا على أن يقوموا بمليونية. ماذا ترى من هذا الاجتماع؟ يعني كيف تكون هذه التوليفة في لقاء واحد؟ والله في الحقيقة يعني كيف تجتمع الماء مع النار؟ أو الليل مع النهار في وقت واحد؟ هذه أغراض. وإن كان هما الاثنين ليل. نعم نعم، هذه أغراض سياسية ظهرت يعني بشدة. كل ينكر على الآخر. نعم، يعني هؤلاء العلمانيون والليبراليون واليساريون كانوا دوما ودائما يصفون الصوفيين بأنهم جهلة ونعم ودراويش ومن التافهين يعني. الآن أصبح لهم وزن وأصبح لهم ثقل بعددهم عشان عددهم. نعم بالضبط، والحمد لله أن الله عز وجل يعني أخف جعلهم يخفقون خزلهم. نعم، ومع ذلك هم برضو يعني بينقموا على السلفيين أو على التيار الإسلامي، سلفي أو إخواني أو جماعة إسلامية وغيره، أن هم بدأوا يهتموا بالسياسة. نعم، طب أنتم رايحين للصوفية اللي هم أكثر يعني غيبوبة في في فيما هم فيه، جايين تدعوهم للسياسه، هيعملوا ايه في السياسه؟ ما هو نذكر بقى البيت المشهور يعني حرام على بلابله الدوح، حلال للجنس للطير من كل جنس. نعم، والان كمان يعني ظهر علم اسبانيا في هذه، هم كانوا يعتبون علينا ان ولا نعلم من اللي هيشتغل. نعم، علم ربما يكون هناك من اندس واراد ان يفسد علم السعوديه. نعم نعم، خدت بالك، وربما يكون هم اللي جايبينه زي ما حضرتك قلت. نعم نعم جايبين واحد، واحنا طبعا عمرنا ما هنقول واحد رفع علم لا اله الا الله، هنقول له بلاش انزله. نعم رغم ان الاصل ان كان مكتوب علم كبير في المليونيه الاسلاميه او السلفيه زي ما بيقولوا، علم مصري ومكتوب لا اله الا الله في المنطقه البيضاء اللي في الوسط، محمد رسول الله، محمد رسول الله، مش علم سعودي ولا شيء. ولكن هم الان حتى يعني المشكله او المصيبه ان لما يبقى كمان يغيب عقل الراس، يعني لما نيجي كمان الراس الكبيره تصدق الكذبه ومجلس الوزراء ينتقد هذا الامر بشده ويقول انه لا يجب رفع علم غير علم العلم المصري وهو لا يعلم انها لم تحدث اصلا. نعم نعم. ويصر على المبادئ فوق الدستوريه. هذا كلام مرفوض جمله وتفصيلا يعني، والا يعني هل استفتاء 19 مارس الماضي كان يعني نوع من الهزل او لعبه؟ الشعب قال كلمته، واكثر من ثلاثه ارباع الشعب 77% وكسر عشري قالوا نعم. الآن نريد أن نغير وأن نبدل؟ لا، لابد أن نحترم الشعب، وهذا الشعب يعني فيه رجال ولهم عقول ولهم تفكير، ولا نستمع إلى شرذمة أو ثلة قليلة من كاره الإسلام من فئة الليبراليين والعلمانيين واليساريين وغيرهم. هؤلاء لا وزن لهم أصلا وليس لهم أي قاعدة شعبية، وإنما هو صوت عالي وصوت زائق وفضائيات أو فضائحيات. للأسف ممكن أن يتكلم. نعم. فهو اللي صوته واضح، لكن احنا مضيق. حتى لو جابوا شيخ او متحدث مثلا باسم فصيل من الطائرات الاسلاميه يكون على الهاتف ويغلق عليه الهاتف كيفما. نعم نعم نعم. او وقتما يريد، وتجد المذيع غير حيادي. نعم. ينحاز مع يعني للاسف مساله مع صاحب القناه. نعم. فضيله الشيخ، هل هناك شروط للدعاء حتى يستجاب؟ نعم. من العبد هناك شروط طبعا. اولها الاخلاص في الدعاء. وفي الحقيقة الإخلاص شرط في كل الأعمال. أي عمل فقد الإخلاص لا يقبل. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. فلا بد من الإخلاص في الدعاء، هذا أول شرط، إن تحقق فقد فتح لك باب الإجابة إن شاء الله. أيضا من شروط الدعاء التوبة من الذنوب. يعني كيف تدعو الله عز وجل وأنت غارق في الذنوب وأنت متوحل في الخطايا والآثام؟ وإن كان هذا لا يمنع. نعم. سفيان بن عيينة أحد الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى ورضوانه يقول لا يمنعن أحدكم ما يظن بنفسه من سوء أن يدعو. أيوه. فإن الله تبارك وتعالى استجاب لشر خلقه وهو إبليس. الله. لما طلب من الله عز وجل أن ينظره. ينظره. نعم. قال فإنك من المنظرين. يعني مهما كانت الذنوب تدعو الله، لكن تعمل جاهدا على أن تحرر نفسك من الذنوب بالتوبة الصادقة والاستغفار التام دوما ودائما حتى يحقق الله تعالى كالإجابة. لأننا سنقف على التوبة ونقف يعني في توضيح معناها ومفهومها وثمارها، نبدأ فيها بعد هذا الاتصال. أفضل. أستاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. قطع. طيب تفضل. يعني يا ريت حضرتك توضح لنا بس، لأن هي معانا فطالما جاء وقتها نتكلم التوبة. عن التوبة. نعم. نعم. التوبة في لغة العرب معناها الرجوع. رجوع من أي شيء؟ الرجوع من الكفر إلى من توبة. الرجوع من الشرك إلى التوحيد توبة. الرجوع من البدعة إلى السنة توبة. الرجوع من الباطل إلى الحق توبة. الرجوع من الشر إلى الخير توبة. الرجوع من الخبائث إلى الطيبات توبة، وهكذا. الرجوع من المعاصي والذنوب إلى الطاعات توبة. والتوبة لابد أن تكون مستوفية للشروط والأركان كما بينها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ولقد دعا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عباده جميعا إلى التوبة. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. علق الفلاح على التوبة، لا فلاح بغير توبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال ابن القيم رحمه الله قسم الله تعالى العبادة في القرآن الكريم إلى قسمين، فعلى كل واحد منا أن يرى في أي القسمين هو تائب وظالم، وليس هناك فريق ثالث. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فشروط التوبة طبعا أولها الإخلاص، قلنا أن هذا شرط في كل الأعمال. الإقلاع الفوري عن الذنب بدون تأخير، لأن البعض حينما تحذره من الذنوب والمعاصي، مثلا شارب الخمر تقول له الخمر أم الكبائر وحرام وكذا وكذا، يقول إن شاء الله سأتوب لكن عندي كرتونة بلاك أند وايت وارد إيطاليا خلصها. طبعا هذا دليل على أن التوبة غير مقبول أصلا، الإقلاع الفوري عن الذنب. عرفت من ده شيخ؟ نعم. عرفت الاسم من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقي. نعم. ومن لا يعرف الشر قادر أن يقع فيه. أنت منزه عن هذا. بارك الله ربنا فيك. الله يكرمك. معنا معلش عزيز حضرتك معنا رمضان أستاذ رمضان تفضل. معذرة شيخ الحبيب كتير. السلام عليكم. إيه الناس بتفصل. خير. تفضل. نعم. الندم. تفضل. قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة. لأن الإنسان إذا أقلع عن الذنوب والمعاصي وتاب ولو تذكر ما سلف منه في الزمان الماضي ولم يندم وحن إليه وتمثل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره ما صنع المشيب، هذا يدل على أن التوبة. يعني لو واحد تاب مثلا من أي فعل معصية وجاء أي يا سلام ده أنا كنت في شبابي نعم بعمل كذا وكذا ويجهر ويتباهى ويفتخر، هذا دليل على سوء توبته. نعم نعم الندم توبة. الله. يعني لابد أنه يتحصر على هذه الأفعال. نعم. ولا يدعي أنه كان بطلا أو كان يسترها نعم. بالكلية. نعم. نعم. وإذا تذكرها ندم وحزن. أيضا من شروط التوبة العزم والتصميم والهمة العالية على عدم العودة إلى هذه الذنوب مطلقا. أيوة. مهما كانت الإغراءات. وهذا لا يتحقق إلا بشرطين. الشرط الأول ترك رفاق السوء. أيوة. لا يمكن أن تتوب وأنت في رفقة أهل سوء. تخلية. نعم. لابد من التخلية. صابر. نعم. صابر معنا الأستاذ صابر. لما هو الشيخ. لا تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم يا أخي؟ يا مرحبا. إزيك شيخنا؟ بارك الله فيك. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. وفيك يبارك إن شاء الله. الله يكرمك. أنا نفسي يعني كان نفسي يعني أخش في المداخلة دي من زمان وحضرتك موجود أو الدكتور مازن موجود. تفضل. فأرجو من الإخوة الأفاضل بس إنه يديني وقتي لو تكرمتم. تفضل. أنا كنت اتصلت يوم المحاكمة بتاعت رئيس المخلوع على أخونا الفاضل تقريبا الأستاذ حسن وكان معاه ضيف كريم ممن عانوا من النظام البائت. فكنت اتصلت لأن سئلت سؤال يعني ليه الإخوة أو ليه الملتزمين أو ليه السلفيين بالتحديد فرحوا فرحا شديدا بسبب ما يحدث لحسني مبارك وأسرته أو لأذناب النظام السابق. فقلت أن الله سبحانه وتعالى قد أقر كل عين أم ثكلة أو رجل أصيب أو أدير من النظام البائت بأن الله سبحانه وتعالى أرى هؤلاء آية في هذا الرجل. فهذا الفرح يعني فرح سرور لكن سرور مكتوم يعني. ولكن أخي الحبيب شاهدت على إحدى القنوات وده كان سبب المداخلة اللي فاتت ان في احد الاحباب طلع وقدح في الرجل وقدح غير عادي وللاسف كانت احدى القنوات شرعية حتى وصفوا بطاغوت هذه الامة وفرعون هذه الامة. فالاخ قال لي انت ممكن تنبسط او ممكن تفرح من اللي بيقال لكن لا تكفر ولا تزندق ولا تتهم الرجل لعله يبرأ او يتوب الى الله سبحانه وتعالى. فانا اتصلت يعني لما لقيت الاخ اللي كان الضيف كان مع الاخ الحبيب حسن كان مندفع جدا فأردت أن أنوه على هذا الموضوع وفي نفس الوقت أستفيد. ففوجئت أن الأخ قطع الاتصال علي وفي نفس الوقت اتهمني بأن أنا بأنظر أو بأدافع أو يا أستاذ صابر معلش معلش مداخلة أنا بقى مني فضل. إحنا سايبين حضرتك تتكلم فأكيد أكيد ما حصلش أن إحنا قطعنا الاتصال إحنا طبعا. عندنا بفضل الله في هذه طبعا. القناة وأنا أزعم يعني هذا الكلام ربما يكون خاص لهذه القناة وممكن يكون في قنوات تانية إسلامية برضو لا تقطع الصلاة ولكن إحنا فعلا ما بنقطعش الصلاة طيب. حتى لو هتنتقدنا أنا يعني أنا حتى هختلف مع حضرتك في الكلام طيب. ومع ذلك اتفضل حضرتك كمل كلامك براحتك طيب بارك الله فيك فأحسن الظن بإخوانك والله يا أخي أحسن الظن أقسم لك طيب بالله طيب. العظيم إن أنا أحسن الظن طيب يا شيخ صابر اتفضل والله العظيم طيب. في والآن هو منذ دقائق كذا اتصال انقطع أمامه يعني يعني الآن صحيح يعني أنا والله أجد معاناة وانا بقول للشيخ لان بصراحه نفسي اسمعه ولكن اقول له انتظر واجي اخد اتصال او فجاه بان الاتصال نعم والله يا اخي انا والله احسن الظن بيكم طيب اتفضل امين على ربنا يبارك اتفضل ربنا يبارك فيك يا شيخ صابر اتفضل انا بس كنت اتمنى على الله يعني شيخنا يوضح انا لا يعني لا يعنيني ان الراجل ده يروح في 60 داهيه لا يعنيني يعني انا يعنيني حاليا ان لما يخرج عالم من علمائنا او احد اخواننا الافاضل ما يبقاش في صوره مهزوزه عند عوام الناس للاسف أيه. إعلامنا حاليا منقسم على نفسه في إعلام مداهن بدأ يزين الصورة ويستعطف الناس تجاه هذا الرجل وفي اعلام تاني بيسمونا احنا الاعلام المكبوت اللي كنا في كبت وزي ما بيسمونا بالفلاح كده كنا في جره وطلعنا لبره. انا زي ما اطالب زي ما انا مطالب ان انا باحسن الظن بالناس كلها اطالب غير انه يحسن الظن بيا لعلي انا كشخص لم اقصد من وراء فرحتي في هذا الرجل باني اكفره او زندقه. هذا يعني ده اللي اصابني وكان خلاني اعمل مداخله فات. الله يبارك فيك. الجزء الثاني ولو تكرمتم يعني فضل. شيخنا الحبيب يبين فعلا يعني لما نيجي نتكلم مثلا عن مساله عامه زي ديت هنتكلم عن الظلم وعن المعاناه من الظلم وعن ان الظلم ماساه يكاد يكون مر بها معظم اخواننا ممن ينتسبون الى الملتزمين او التيارات السلفيه او التيارات الاسلاميه بصفه عامه لانهم عانوا في نظام مجرم حقير. ولكن يعني قسوة القلب او اللي بدأت تصيب بعض الشباب وانا يعني ارى في بعض اقراني ممن اصادقهم للاسف حكم لفظ التكفير بدأ على لسانهم بصفة غير عادية. فارجو من شيخنا الحبيب انه يعني يعيد الانتباه الى هذه او يعني او يخلفك الله يبارك. نعم لا يا اخي الحبيب أو يعني اقصد ايه اقصد ان احنا ما يبقاش عندنا السرعه في اطلاق الاحكام واحنا غير مهيئين لكده يا اخي الحبيب. الشيخ يعني الشيخ ان شاء الله يتكلم في الموضوع بس ممكن يخالف حضرتك في بعض الاشياء. يعني انت صعبان عليك ان هو يتقال عليه طاغوت وما يتقال عليه لا يا اخي لا مش صعبان علي الله يبارك لك. انا اللي صعبان علي حاجه واحده بس لفظ التكفير. يعني يخيل للعوام ان احنا كنا يعني مضروبين على دماغنا ودلوقتي بنقول يعني هو دي المقارنة يا اخي. انا ارجو يعني طالب ان انا احسن الظن بيك انك تحسن الظن بما اقصد. انا بتكلم اهو عشان كده احسن الظن. يعني انا اقصد ايه؟ اقصد ان ما يجيش ينقال علينا زي ما قال حاليا ان احنا كنا في جرة. حاضر. المبدا بفضل الله ثابت. ماشي. اليقين بثقة وبنصر الله. فكرة حضرتك وصلت وان شاء الله الشيخ يتكلم باذن الله. اتفضل جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للأسف الشديد يخطئ كثير من الناس حينما يظنون أننا حينما نفرح بما حدث أن هذا نوع من الشماتة. مع أن الله تبارك وتعالى قال ويشفي صدور قوم مؤمنين. والعلماء يقولون من لم يفرح بهلاك الطاغية ففي إيمانه شك. لقول الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ونحن لا نكفر أحدا بذنب أتاه. هذه عقيدة الخوارج ونحن بحمد الله تبارك وتعالى ندين الله عز وجل بعقيدة أهل السنة والجماعة. نحن لا نكفر مسلما. تكفير المعين له شروط وله أحكام. ويعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بي أحدهما. نحن يعني في حل من هذه الورطة. لكننا نقول أن هذا الرجل كان ظالما وكان يعني مجرما وجرائمه وظلمه يعني ظاهر للخاص والعام. وعمالته وخيانته ومحاربته للإسلام بشتى صوره وانحنائه أمام الأمريكان والصهاينة. هذه أمور لا تخفى على العقل. هو في إيه من نواقض الإسلام ما عملهاش؟ نعم في إيه؟ يعني أنا بسأل حضرتك يعني في إيه من نواقض الإسلام ما عملهاش؟ يعني أمر عجيب وغريب. يعني ونيجي نبقى زعلين هو يتقال عليه طاغوت؟ نعم. يتقال عليه ظالم ومفتري وتعذيب. إحنا ده في إخوة كان بيتعذبوا فضلتك والله ما شمت وقالوا اللهم لا شماتة. نعم. يعني الشماتة دي ممنوعة. نعم. ولكن هذا من باب أن المسلم فعلا يفرح بنصرة الدين. نعم. وانتهاء الظلم وتحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث. نعم. الذي رواه البخاري من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فضلت الشيخ ويعني حتى كمان أخونا المخرج بيقول يعني كلمة جميلة جدا يعني بين عليه شيخ تقيل يعني بيقول ده مش تقل على الله. احنا ما قلناش ان هو في الجنة. نعم. او في النار. نعم. هو ما نعم. ماتش اصلا. نعم. يعني ربما يتوب. لكن يعني انت يعني ما صدام نعم. حسين. نعم. قبل ان يموت ربما يكون دعا له جميع المسلمين. نعم. رغم ان كان اباد شعبه. نعم. بالنضال نعم. باسلحة محرمة دوليا وفي النهاية كان بيضبط الوزراء ان هم يصلوا ويحفظوا القران. نعم. في اخر ونطق بالشهاده. واخر ربنا ختم له بخير. فنحن ندعو الله له ان يرحمه بعد اللي عمله ده كله. ايوه لان المسلم سوي مع الفارق اخي الفاضل. نعم. بين صدام وبين هذا الرجل. صحيح. صدام كل اجمع لانه كان رجلا في المحاكمه. حتى في صلح الاعدام كان رجل. أيوة. بينما هذا اظهر التصابي. أيوة. يعني بالامس قرات تعليق لاحمد رشدي وزير الداخليه الاسبق. قال يعني عيب على رئيس جمهوريه كمصر يظهر هذه الاعمال الصبيانيه. صحيح. يظهر انه هو متمارض وهو صابغ شعره ملمع. وداخل على رجليه ويدخل على يعني اعمال تدل على الخسه. صح. فضلت الشيخ نكمل. تفضل. التوبة. نعم. يعني احنا اتكلمنا عن شروط قبول الدعاء، فتكلمنا عن الإخلاص، وتكلمنا عن التوبة، فقلنا نتكلم نبذة كده بسيطة. نعم. التوبة. نعم. التوبة لابد أن تكون نصوحا. نعم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، أي توبة مستوفية للشروط. نعم. قرأ الجمهور نصوحا، وقرأ شعبة عن عاصم هو الوحيد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا بضم النون، والقراءة لا توجيه. نعم. يعني نصيحة مني. الله. كأن الله عز وجل وهو أرحم بنا من الأم بواحدها ينصحنا. نعم. توبوا إلى الله توبة. نعم. لابد من الشروط: الإخلاص، الإقلاع الفوري عن الذنب، الندم فالندم توبة، التصميم على عدم العودة إلى الذنوب، وهذا لا يتحقق إلا بالابتعاد عن رفاق السوء، وهجر أرض المعصية. أيوة. وهجر أرض المعصية. في الحديث. نعم. القاتل اللي مات نفسه. نعم نعم. قاتل وهذا يتناسب مع حديثنا السابق. أيوة. وغفر الله له. نعم. وأيضا رد المظالم مهم جدا، لابد أن ترد المظالم. نعم. وأخيرا إيقاع التوبة في زمن القبول. أيوة. باب التوبة سيأتي عليه وقت ويغلق. أيوة. والإغلاق إما خاص بالنسبة لكل إنسان أو الكون. أو الكون بالنسبة لكل إنسان، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرق. والكون بقى إذا طلعت الشمس من مغربها. من مغربها. الله ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. محمد من البحيرة، مش عايزين نخلص. لا تفضل. ممكن نصحر ان احنا قاعدين. جزاك الله خيرا. تفضل يا اخي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله استاذ محمد. ايوه. تفضل. انا بندهلك. تفضل. معلش بس يعني طلب من الشيخ بس بعد اذن حضرتك. تفضل. يدعو لوالدي بس. والدي توقف. الله يرحمه. ربنا يرحمه رحمه واسعه ويفسح له في قبره مد بصره. ووالدينا. اللهم امين. وابائنا واباء المسلمين اجمعين. وعم المخرج. اللهم امين. اللهم امين. ربنا يغفر لنا رب ويرحمهم. تفضل. طيب جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، الدعاء حتى يقبل لابد من تدارك بعض الاخطاء. نعم. فهل هناك في اخطاء في الدعاء ممكن الجمهور او المشاهدين يخلوا بالهم من هذه الأخطاء؟ نعم. هو قبل أن نذكر هذا، يعني لابد أن نذكر أن من شروط قبول الدعاء أكل الحلال. أيوة. الله. نعم. الله. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا نسيت حضرتك ما تنساش إن شاء الله. الله الله يبارك فيك. ينفع بيك. الله يبارك فيك. لا طبعا الإنسان بطبعه وما سمي الإنسان إلا لنسي. نعم. نعم. ولا القلب إلا لأنه يتقلب. نعم. وإن كان الراجح أنه سمي إنسان لأنه يؤنس. أيوة. يعني يرى بعكس الجن. أيوة. مجنون. نعم. موسى عليه السلام قال إني أنست نارا، أي رأيت أو أبصرت نارا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ويمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فأنى يستجاب لهذا. لابد من أن نأكل الحلال وندخل بطوننا الحلال حتى يستجيب الله عز وجل. نعم. طبعا الدعاء له آداب لابد أن نتبعها. نعم. من أداب الدعاء استحضار القلب، يعني لا تدعو بقلب لاهي غافل. نعم. لابد أن تستجمع قلبك وتستحضر قلبك وأنت تدعو الله. نعم. وتستقبل القبلة وتكون على طهارة وترفع كفيك، تبالغ كمان في الرفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرى بيض إبطيه. نعم. نعم. وتكرر الدعاء ثلاثا، وتبدأ بالثناء على الله. نعم. عز وجل. نعم. وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحبذا لو قدمت قبل دعائك عملا صالحا. نعم. يعني هذا أمر طيب. نعم. يحضرني هنا حديث في غاية الأهمية رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني من طريق أبي محمد عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، يقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا. انظر إلى أدب سليمان. نعم. عليه السلام. نعم. قبل أن يسأل وسوف يسأل ثلاثة أمور عظام جسام. نعم. قدم عملا صالحا، بناء بيت المقدس. لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثة: حكما يوافق حكمه، يعني طلب من الله أن تكون أحكامه موافقة لشرع الله أو لدين. نعم. وملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وأنه الثالثة يا أخي حسن تصيب القلوب بحسرة لفواتها وضياعها، نسأل الله عز وجل أن يردها. وأنه من خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة في بيت المقدس إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حج مبرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أوتيهما، حكم يوافق حكم الله وملك لا ينبغي لأحد من بعدي. أما اثنتان فقد أوتيهما، وأما الثالثة فأرجو الله تعالى أن يؤتيه إياها. دعا النبي عليه الصلاة والسلام بنفس دعوة أخي سليمان عليه السلام، أنه من خرج من بيته لا يخرجه النية هنا والإخلاص. أيوة إلا الصلاة في بيت المقدس، لو صليت صلاة واحدة ربنا يكتبها لنا يا شيخ. الله ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. نعم نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يعني صراحة المجال والأسئلة كتير والحوار ممتع وشيق مع فضيلتك، ولكن يعني مراعاة للوقت والسحور نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. آمين. وجزاكم الله خيرا. بارك الله. ونشكر لكم إخوان المشاهدين أخوات المشاهدات على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.